صح؟ الركبتين خمسة، أطراف القدمين سبعة، لابد أن يسجد على هذا، على هذه السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت، وفي لفظ صحيح أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وذكر هذا سبعة أعظم لا يرفع فيه، لا يرفع منها عظما واحدا لابد. فلننظر الآن إلى السنن الفعلية في السجود وإلى السنن القولية والواجبة في السجود. طيب، يسجد على سبعة أعظم، وهل ويعتدل في السجود؟ يعتدل في السجود، يعني لا يمد ظهره ولا يقوس، يعتدل، خليه على طبيعته، يعتدل. ضد الاعتدال، ضد الاعتدال يا أخواني شيئان: الأول أن يقوس الظهر، يقوس كده